بل لام علومنا كلها هانة في كتب تراثية ومو منقطعين احنا عن هذا التراث. انت جنابك شنو علم الاولين والاخرين عندك؟ انت تريد تفهم الفقه لابد علم ان تراجع، يكفي ان تراجع الوسائل فقط؟ لو لابد تجد انه الف سنة من علمائنا ماذا قالوا في هذه الروايات؟ هذول فهموا الروايات او لم يفهموها؟ نعم انت بامكانك بعد ان تفهم ما قالوا تقول بانه فهمهم صحيح او فهمهم ماذا ليش؟ هذا من قبيل انه جنابك انت الان تعال الى التفسير تقول مولانا كفاني كتاب الله، انا ارجع للقرآن اشوف ماذا يقول. اطمئن ما تكتب لي افضل من كلمة معناها اللي كتبوه في التفسير قبل ماذا؟ قبل الف سنة. صحيح لو مو صحيح اكثر من هذا اقلق وما يستوعب اكثر من هذا. اما عندما تأتي الى تجارب الف سنة من علماء التفسير، من تكتب تفسير تكتب تفسير منه سيد الطبراني رحمة الله تعالى، هذا الفرق بعد. خب هذا التراث شلون مكتوب بأي لغة؟ ها؟ تراث مكتوب بهاللغة. لهذا احنا في وقت ما ادري في اي مكان كان قلنا هاي الدعوات اللي تقول بانه تعالوا الان نبدل المناهج وكل واحد يتكلم بلغته العصرية الحديثة، قلنا هذه فظاهر لطيف ولكن بيها باطن خبيث لانه قطع للتراث. بعد انت عندما تأنس هاي اللغة الحديثة بعد تستطيع ان ترجع الى كتاب من كتب التراث او لا ترجع؟ بعد شو طالع الافعال؟ الطالع لي فقط هذول المفكرين الغربيين المفكرين المتأثرين بهم شنو قايلين. اما انت تستطيع ان ترجع الى فس كتاب تراثي او ما تستطيع بعد؟ ها؟ هذه تسهيل المناهج، تسهيل المناهج. مرة نتكلم على مستوى مبتدئين ومثقفين جدد ويريدون يعرفون كلمات، ومرة نتكلم على مستوى علماء، على مستوى محققين، على مستوى تربية جيل يستطيع أن يدين عملية الاجتهاد في العقائد في التفسير. هذه مكتوبة الكتب بلغات طلاسم كذا وكذا، هذه الدعوات دعوات وإن كانت ظاهرة وكذا صاحبها إما مغرض وإما جاهل. لماذا أقول هذا؟ باعتبار أنه يا مولانا فقه لمكتوب ألف سنة بهذه اللغة. انت الان بينك وبين الله لا تقل لمعة ولا تقل مكاسب، انت تستطيع ان تفهم جواهر بعض، ها؟ تستطيع ان تفهم تنقيح السيد الخوئي، تستطيع ان تفهم المستند النراقي، مستمسك السيد الحكيم، تستطيع ان تفهم هذا اليوم، ما تفهم من بعض ما تفهم، لانه انت كل اللي تستطيع ان تفهمه تفهم كتب شيخ محمد جواد مغنية اللي مكتوبة بلغة عصرية حديث. صحيح لو مو صحيح هذا؟ انت الان لا تأنس عبارات علماء الكلام السابقين، وكل اللي تستطيع تأخذ لك كتب من هذين المكتوبة على مستوى الجرائد والمجلات والعقائد، فلني الطالع ان انت تفهم منهم فرشي. اما عمق التراث الكلامي الشيعي اللي ابداعات الفكر الشيعي كثير منها اين؟ في الفكر الكلامي ومو في الفكر الفلسفي. بعد انت تستطيع ان تستوعبه لو ما تستطيع ان تستوعبه؟ ما تستطيع ان تستوعبه. اصول هذا الاصول الموجود عندنا، الله يحفظ سيدنا الأستاذ سيد محمد تقي الحكيم حفظه الله تعالى صاحب الأصول عامة للفقه المقارن، كان ينقل عن جملة من الأساتذة الكبار كان يقول بأنه العقل الشيعي تملى في الفكر الأصولي إلى الأصول الموجود بأيدينا. تجدون واقعا العمق العقلي الموجود في علم الأصول في كثير من الأحيان يتجاوز العقل الفلسفي أيضا الموجود. يعني إذا أكفت مسألة فلسفية متعرض لها الحكيم ونفس المسألة بمناسبة وين جاية إلى الأصول، تجد الأصول حققه واي أفضل مما محققه الفيلسوف. فتجلي وظهور العقل الشيعي أي في علم الأصول. طبعا هذا من العلم فد علم بكر إمامي ما محفوظ من أحد أبدا. بعد ما في شبهة اليونانية والفارسية والرومية، هذه ما فيها. ليش؟ علم الأصول فعلم استحدث على أيدي علماء الإمامية وترعرع ونما في حوزاتهم إلى يومنا هذا. هسه هذا الصحيح مو صحيح ذاك بحث آخر، ما عندي شغل. هو أنت جنابك الآن اقطع نفسك مع الكفاية والرسائل وتعلم أسلوب الأصول الأصول في ثوبه الجديد مال الشيخ محمد جواد مغنية، وتعلم أسلوب الحلقات مال السيد الشهيد، وتعلم أسلوب ما أدري هاي الكتب الأصولية الحديثة اللي تكتب بلغة عصرية حديثة. أنت بينك وبين الله تستطيع بعد تراجع الكفاية ولا ما تستطيع؟ لا مو ما تقدر، لا لا مولانا معنى مالك خلق يعني المقتضي موجود بس ما عندي، لا لا لا الدعي ما تقدر، بلي الدعي ما تقدر. فلهذا انت لو تصير مجتهدا من خلال حلقات السيد اكو عبارات في الكفايه اذا قدرت تفهم انت الك شنو علاقه المطلب. انا دا ابين على مستوى ادبيات العلم. قد هذه انت بعدك ما راجع انت للكتب اللي اقدم من الكفايه وشنو والرسائل. هذا معناه انه هذا التراث الاصولي العميق عندنا لألف سنة انت انقطعت عنه لو ما انقطعت عنه. ولكن هواي بطريقة هواي هماتينة فنية غير ملتفت اليه. بعضها تغيير المناهج تغيير الاساليب تغيير هذا جيد اذا كل تراث نصار بهذا الشكل. نعم شبابنا مؤمنين مثقفين امتنا لابد نكتبوا لهم هذين الكتب. ها انا مو مخالف هذا. ولكن اقول كل هالشكل يصير انتم ما كنتوا تسمعون في الاونه الاخيره بانه اساسا ليش كل الامه العربيه تتكلم باللغه الفصيح؟ فلتتكلم في كل اقليم وفي كل مدينه وفي كل بلد يتكلمون ماذا؟ بلغتهم العاميه، يكتبون يقرؤون يقولون شعر يقولون ادبيات. بل دعوات هنا وهناك تسمعون حتى في ايران بانه لماذا الحوزه الاقميه الى الان تعتمد المناهج العربيه في الدراسه؟ فلتكن كلها فارسيه. وتدرون هذا معناه شنو؟ هذا معناه بأنه هذا الإنسان يتربى يصير مجتهد ولكن من خلال هذه الكتب بعد يستطيع أن يقرأ متن عربي لما يستطيع. يعني اقطع من تراث العرب. هذه الدعوات تسمع هنا وهناك. فرجائي بأن الإخوة هذه المتون يقولها السيدة يبين المطلب بما ينبغي. هذا المتن أفهمه لو ما أفهمه شو؟ لا إذا بينك وبين الله أنت تجد مسؤوليتك غدا تكتب في الكتاب لخدمة العقائد. إذا أنت لابد تفهم شنو؟ تفهم لغة العقائد. بكرة بناءك أن تكتب فرد شيء من القرآن لابد أن تفهم لغة التفسير لغة الفقه. كان عنده أستاذ شخصا أوصاني قال سيدنا قبل أن تدخل أنت إلى البحث الفقهي مع أبحاثك الفقهية اقرأ دورة وسائل الشيعة وسائل الشيعة 20 مجلد اقرأها رواية رواية وتأمل فيها. قلت شنو الغرض؟ أنا شو سوى وسائل الآن ثلاثة. قال عندما تقرأ أنت في حدودا من 30-35 ألف رواية عن أهل البيت في مختلف أبواب الفقه أنت تأنف طريقة تعبير أهل البيت. يعني أهل البيت من يريدون يعبرون عن مطلب شلون يعبرون؟ تدرون بأن اللغة فد ظاهرة حية في المجتمعات مو ظاهرة ميتة. الآن اللغة الفارسية قبل 400 سنة الآن لو أنت تسمعها أو تقرأها لا تفهم كلمة منها. كتب الشيخ الرئيس أنت الآن جنابك اقرأها إذا فهمت أنت منها شيء لك. عن أدبيات أخرى بيان آخر طريقة من البيان الأخرى. اقرأ أهل البيت أهل البيت من كان يتكلمون يتكلمون منسجما مع ذاك الواقع الأدبي وذاك الواقع الثقافي والفكري اللي كان موجود. فأنت لكي تستخرج المطالب من كلمات أهل البيت لابد تعنف طريقة البيان ما هي. هذه هم مقدمة أو فذلكة إن صح التعبير. إذا عرفت هذا فنقول بل ملابة. لا أنت الآن أنا إليك سألتك أضرب لك مثال قلت أنت لو الآن تأنس كتب شيخ محمد جواد تستطيع أن تفهم بعد المكاسي؟ هسه بيودي أنه أنتوا بعض كتب التفسير السابقين أنتوا شوفوهن يشوفون بأنه طبعا ما أريد أقول بأنه على مستوى الفقه والأصول موجود هذا ها، ولكنه أريد أقول بأن اختلاف الأدبيات موجود هذا المعنى. في علم الكلام شو تقولون جناب؟ في علم الكلام شو تقولون؟ أنا أنتوا إلى الآن ما وصلتوا إلى مطلبي. أنا نظري إلى كان مكان آخر أتوا ذهنكم إلى مكان آخر. أنا قلت لك الآن لو نجيب كتب شيخ محمد جواد مغنية نخليها أدبيات الحوزة يعني مقصودي فقها أصولا كلاما فلسفة أنت بعد تستطيع تراجع بعد مكاسي؟ لا أقول دعواتك من هذا القبيل يا مولانا يعني إلا أجيب الأسماء. إذا أنا دا أتكلم على ذاك أمثلي هذا قلت لك في ذهنك فرد شيء وإلا أنا هنا في دروسي مبين قايل بأنه لابد هاي المناهج تتجدد لابد تتغير. أنا ما أنا دا أقول أكو مولانا أنت أكو كتب الآن موجودة في السوق ما يعجبني أجيب الأسماء. يقول بابا آخر ليش أنتوا العلوم تسووها أحاجي وطلاسين اتركونا تعالوا إلى اللغة البسيطة أحتروا عن معلو. وإلا أنا مسلم يعني التجديد الذي يحفظ أصل التراث هذا مثل محاولة السيد الشهيد. محاولة السيد الشهيد أنا من الداعين إليها فلهذا أنا ما درست كفاية لأنه معتقد بأنه هذا المنهج. ولكنه بيان السيد الشهيد يعني محاولات السيد الشهيد مو محاولات قطعت الإنسان عن التراب، صحيح عقدت الطريق، يعني اللي الآن يقرأ الحلقات رجوعا إلى الكفاية مشكل، ولكنه مو معنى أنه ما يقدر يرجع. ولكن أكو منهج آخر يقول مولانا، أنا ذكرت أمثلة، قلت لكم أسماء ما أريد أجيب، أكو دعوات من المفكرين باب الحوزة الإيران حوزة القمية، لماذا تقرأ الكتب العربية؟ ففلتكن كلها. والشاهد يقول، والشاهد على هذا الإنسان يقول، يقول بأنه انظروا إلى الشيخ المطهري كله كتب بالفارسية، شنو علاقتنا إحنا بالعربي؟ شو سووا لهاي الدعوة؟ وهم دعوة جيدة بأنه يابا هذا المسكين الطلبة اللي يجي أنت تقري سنتين ثلاثة أدبيات ثم تجيب له المتن العربي الترجم له يا شنو بالفارسي، اكتب له المتن الفارسي خلي يروح يدرس. وها أكل من القفار يقول يصير هذا؟ يقولوا لا لا، هذا مو أكل من القفا، لأنه تراثنا الفلسفي الفقهي أصولي تفسيري مكتوب بأي لغة، هذا من قبيل اللغة الإنجليزية واللاتينية. الآن من إجت اللغة الإنجليزية بعد التراث المكتوب باللاتينية، يستطيع أحد يرجع له لو ما يقدر؟ هذا بحثي يعني. وإلا كما تتفضلون إحنا من الداعين إلى التجديد. بس ولكن أنت كمحقق، أنت كشخص يريد تصير محقق، أنت تستطيع فقط تستعين حتى ولو بالمناهج اللي ما تقطعك من التراث، لو لابد واقف على الأدبيات القديمة أيضا. فلهذا ما بدي أتكلم في الحوزة، فلهذا قلت إلى الناس نكتب باللغة الواضحة البسيطة، ولكن هذه الدعوة هم تجي إلى الحوزة لو ما تجي إلى الحوزة. انت الان كطالب علم الحق والانصاف لابد يشوف دورة شرائع، دورة انت لمعة. يقول لي سيدنا اللمعة فالدورة رسالة عملية ما قبل 700 سنة، انا شنو علاقتي بها؟ اقول لا يا اخي، هذه تمثل فترة من اهم فترات الفقه الامامي، وتستوعب لك الفقه الامامي لمدة 400-500 سنة قبلها، فأنت من تقف عليها وعلى أسلوبها تستطيع أن تفهم أن المباني ماذا كانت، لغة البيان ماذا كانت، أدبيات الفقه ماذا كان، أكلها تفهمها أنت. أما إذا ما قرأت شيخ الأنصاري، أنتوا شوفون هذا التأكيد الموجود من علمائنا، طبعا كتاب الشيخ الأنصاري هو أبي زوائد، تعالوا أحفوها، هو أبي تقديم وتأخير وصعود ونزيل، تعالوا رتبوا ما عندنا مانع. أما أنتوا تقولوا بابا هذا خليه على صفحة، نجيب كتاب البيع مال سيد هاشم معروف الحسني خليه بالحوزة، نقول لا هذا يقطع على الصوت. ما قدرت اوضح مقصودي؟ اذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلافا للأشعرية. هسه هذا الوجوب على المبنيين، على مبنى المعتزلي اللي يقول يجب يعني العقل يحكم، او على المبنى الذي حققناه في العام الماضي من انه يجب عن، لان هذا الوجود يناسبه هذا الفعل ولا يناسبه ذاك. إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلافا للأشعرية، والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض، والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض المكلف، مو يحصل غرض المكلف، يحصل غرض المكلف. هذا التكليف إذا هذا اللطف لم يكن فإنه غرض المكلف، وهو الذي جعل التكليف لا يحصل من دون هذا اللطف، فيكون واجبان. وإلا إذا لم يلطف بعباده حتى لطفا محصلا أو لطفا مقربا، فإنه يلزم ماذا؟ فإنه يلزم نقض الغرض. بيان الملازمة، أن المكلف إذا علم، مكلف بالكسر يعني الذي جعل التكليف يعني الواجب، أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، يعني لا يطيع إلا ببيان الوعد والوعيد والثواب والعقاب ونحو ذلك، إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، فلو كلفه من دون اللطف يعني من دون بيان الوعد والوعيد كان ناقضا لغرضه، كمن دعا غيره إلى طعام والغرض هو ماذا؟ أكل الطعام، يعني الغرض هو الشابح، هذا هو الغرض، ولكنه يعلم إذا دعاه إلى الطعام وقال له آية الله فيجي، أما إذا قال له حجة الإسلام فميجي، هذا من لجهله مسكين هو، وإلا من ميجي هو من ده يختار، ها هو ده يضيع الغرض مال، هو ده يضيع الغرض مال،